الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يفر من ورائه سجدا. وعن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وعن البراء أنهم أو قال محارب بن دثار سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ثم لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. وعن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. وعن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وهذه سورة التكوير كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر بسورة التكوير فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الخنس التي تخنس أي ترجع إلى مجراها، والكنس التي تغيب في المواضع التي تغيب فيها، فإذا نجوم هي خنس وكنس. قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس التي تظهر وتغيب. قال وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قول عبد الله بن يزيد الخطمي بسكون الطاء رضي الله عنه منسوب إلى خطمة، وخطمة بطن من بطون الأوس، وعبد الله بن يزيد صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنه، وهو ولي أميرا على الكوفة في زمن ابن الزبير رضي الله عنه. فعبد الله بن يزيد يروي عن البراء بن عازب، عبد الله بن يزيد الخطمي يروي عن البراء بن عازب، ففي هذا الحديث رواية الصحابي عن الصحابي، رواية الصحابي عن الصحابي، هناك حديث رواه الصحابة عن بعضهم، رواية الصحابي عن الصحابي. فعبد الله بن يزيد يروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه. هنا قال حدثني البراء وهو غير كذوب، من الذي يقول هذا؟ عبد الله بن يزيد يقول حدثني البراء وهو غير كذوب. هذه كلمة أشكلت على بعض أهل العلم، أشكلت على البعض، فقالوا حدثني البراء وهو غير كذوب. قال الذي يقول وهو غير كذوب هو أبو إسحاق الذي يروي عن عبد الله بن يزيد، ومراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، وليس المراد أن البراء غير كذوب. قال هذا القول يحيى بن معين رحمه الله، قال لأن البراء بن عازب صحابي لا يحتاج أن يقول وهو غير كذوب، لا يحتاج إلى تزكية، يقول بن معين وهو من أئمة الجر والتعديل ولا يحصل فيه هذا القول، ولا شك أن هذا الذي قاله ابن معين غير صواب، لأن الحديث بوضوح أن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء، إذا مش أبو إسحاق، ليس أبا إسحاق هو الذي قال حدثني عبد الله بن يزيد وهو غير كذوب، عبد الله بن يزيد هو الذي قال حدثني البراء وهو غير كذوب. ثم أيضا هل هذا ذم للبراء بن عازب؟ لما يقول عنه وهو غير كذب هل الذنب له؟ لا، بل هذا تأكيد لما روى، مثل ما كان يقول أبو هريرة قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني الصادق إيش؟ المصدوق، الصادق المصدوق. وكان أبو مسلم الخولاني يقول حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي، الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي. فلماذا نقول ننزل مثلا البراء بن عازب عن النقص أنه مستحيل أنه يكون كذوبا، ولا ننزل عبد الله بن زيد؟ عبد الله بن زيد أيضا صحابي، عبد الله بن يزيد صحابي. فالكلام من عبد الله بن يزيد الصحابي في البراء بن عازب الصحابي كذلك يقول حدثني وهو غير كذوب. لما يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام تأكيدا لما روى. فقول عبد الله بن يزيد في البراء تأكيدا لهذا الكلام، ونفي الكذب هنا مدح لا ذنب، نفي الكذب مدح لا ذنب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال والله ما كذبت ولا كذبت، يمدح نفسه، والله ما كذبت ولا كذبت، نفي الكذب عن نفسه، وأشار إلى نفيه عمن أخبره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها في حق عمر وابن عمر إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ، إنكم لتحدثون عن غير كاذبين، تقصد عمر وتقصد ابن عمر. فلما نقول والله فلان يا فلان والله فلان غير كذوب، إيش يعني؟ يعني أنا أمدحه وليس طعنا فيه. فقول ابن معين رحمه الله البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية ولا يحصل في هذا القول، هذا كلام غير صحيح، بل الأئمة ردوا هذا الكلام وقالوا لا، هذا كلام تزكية للبراء ومدح للبراء وتأكيد للقول. بل يقول الإمام ابن رجب أبلغ من هذا، أن رب العالمين نفى عن نفسه النقائص والعيوب، أليس كذلك؟ الله قال وما ربك بظلام للعبيد، قال الله وما كان ربك نسيا وما ربك بغافل عما تعملون، فنفى عن نفسه النقائص. وهذا النفي إنما هو لإثبات كماله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن يزيد صحابي، فكيف نقول يليق أن يقال في عبد الله بن يزيد إنه قال وهو غير كذوب اللي هو الراوي عنه، ولا يليق أن يقال عن البراء وهو غير كذوب؟ إذن وهو غير كذوب تأكيد أن الخبر صحيح، أن الخبر ثابت كالشمس في ضحى. فيحدث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع عليه الصلاة والسلام رأسه من الركوع يقول لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من ورائه من وراءه سجدا، ثم يخر من وراءه سجدا، يعني يسجدون خلفه. لما قال عبد الله بن يزيد هذا الأمر؟ قاله على المنبر، علم الناس على المنبر. لماذا؟ عند الإمام الطبراني أن عبد الله ابن يزيد كان يصلي بالناس إماما، فكان الناس يضعون رؤوسهم على الأرض قبل أن يضع رأسه، ويرفعون قبل أن يرفع رأسه. يعني أبلغ هو قالوا الناس لما قبل أن تسجد، قبل أن تضع رأسك على الأرض يضعون رؤوسهم ويرفعون رؤوسهم قبل أن ترفع. فلذا قام فيهم خطيبا يعلمهم السنة. هذه خطب الجمعة يا إخوان، خطب الجمعة ليست قناة إعلامية للناس أو قناة سياسية للناس أو أخبار الشيخ يبث الأخبار، لا، خطب الجمعة يعلم الناس الدين، وكذلك الناس يعلمون حتى العبادات. ولذلك لا حرج لو خطيب جمعة علم الناس كيفية الصلاة على المنبر، بل كيفية الوضوء كما فعل عثمان رضي الله عنه، علم الناس كيفية الوضوء الصحيح، لا حرج، لا عرض. هذا المنبر توجيه يا إخوة للناس، المنبر توجيه للناس، أخطأوا في دينهم في عباداتهم، نصح لهم عبادتهم على المنبر، على المنبر. فحدث الناس على المنبر وقال عن البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فقال سمع الله لمن حمده. انتبهوا يا إخواني، قال سمع الله لمن حمده، إذن استوى قائما واطمأن في القيام، استوى قائما. الآن الصحابة تابعوه فقالوا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الآن هم رضي الله عنهم لشدة اتباعهم قال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ففي هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على تطبيق السنة وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. كيف كانوا يفعلون ويمتثلون الأمر؟ ماذا يحدث البراء؟ الآن هو قد سمع الله لمن حمده، وقف، سمع الله لمن حمده. الصحابة رضي الله عنهم لا يخر واحد منهم ساجدا حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع وجهه على الأرض، حتى يضع رسول الله وجهه على الأرض ثم يتبعه بعد ذلك، حتى نراه يستتم ساجدا لا يحني رجل من الله. وانتبهوا لهذه السنة، حتى لا يحني ظهره، حتى مجرد الانحناء، حتى إشعار يستتم ساجدا، هذه رواية عمرو بن حريث، حتى يستتم ساجدا. لذا لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام ولو في السجود، لا يجوز. ترى من أكثر الأركان مسابقة الإمام السجود. ناس إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، خاصة مش عارفين الناس الدعاء ملء السماوات والأرض، بقول لك يزيدنا وحاك فيه يلا شيخ يعني البعد، فهو مش حافظ الدعاء ربنا ولك الحمد وخلاص وقف عنده. طب الدعاء اللي بعده ملء السماوات والأرض كما سيأتي من باب الذي بعده وملء ما شئت من شيء بعد، الدعاء الطويل. فدعا الشيخ فهو يمل، بده يبادر مباشرة فيسبق الإمام. لا، بل يشرع له كما استنبط أهل العلم من هذا الحديث فائدة، يشرع له أن ينظر أي المأموم إلى الإمام لاتباعه في انتقاله، يشرع له أن ينظر، يعني مأموم في جهة اليمين جهة الشمال هو ينظر بصر مكان السجود، لكن في تلك اللحظة لو صاف بصره فنظر إلى الإمام، لأنه كيف روى الصحابي قال حتى نراه، هذه الرواية رواية البراء، قال لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه على الأرض في الأرض، قد وضع وجهه في الأرض. وهذا أين؟ في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ في الصلاة. هم يصلون ولا لا؟ يصلون، هم مأمومون وهو يقولون حتى نراه. ولذا يجوز للمأموم أن يلحظ الإمام، المأموم يجوز أن ينظر للإمام لا بأس، يعني إذا سجد الإمام سجد المأموم ينتظر ما يتعجب حتى يضع جبهته، ليس فقط يكبر. طبعا التكبير بالصفوف المتأخرة لا يعقلون رؤية الإمام، إذن يأتمون بما أمامهم. قال ائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، وليأتم بكم من وراءكم، هذا المقصود، ائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. في الأصل الصف الأول ينظر إلى الإمام حتى يضع جبهته على الأرض، حتى يضع جبهته على الأرض. ومتى كان عليه الصلاة والسلام يكبر؟ متى كان يكبر؟ ذكرنا الحديث، حديث صحيح ثابت، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، حديث ثابت صحيح، كبر الله أكبر بعدين مسجد، يكبر ثم يسجد. المأموم ينتظر ما يبادر، كبر ثم سجد. فالمأموم يرى الإمام ولا يتابعه بمجرد أن يكبر، بل ينتظر حتى يضع الإمام جبهته عن الأرض. بهذا تختلف الروايات ولا تختلف، بهذا تجتمع الرواية كبر ثم سجد. طب الصحابة متى يتابعوا؟ متى يتابعوا؟ إذا وضع جبهته عن الأرض. بل رواية عمرو بن الحريث في آخر الباب قال: لا يحني أحد منا حتى يستتم ساجدا. وعند أبي يعلى من حديث أنس قال: حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. ولذلك أيها الإخوة، هذا الحديث فيه دليل كما قال ابن رجب أن المأموم يتابع الإمام، وتكون أفعاله بعد ماذا؟ بعد أفعال الإمام، بعد أفعال الإمام. وإحنا قلنا إذا تذكرون سابقا أحوال المأموم مع الإمام ثلاثة: متابعة وموافقة ومسابقة. متابعة وموافقة ومسابقة. المسابقة مخالفة للسنة، أن يسبق الإمام، والموافقة مخالفة للسنة كذلك، يعني أن يكون تكبيره مع تكبير الإمام، سجوده مع سجود الإمام. لا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. فتكبير المأمومين وركوع المأمومين وسجود المأمومين متى يكون؟ بعد المسابقة مخالفة السنة. ذكرنا أنها كبيرة من الكبائر، مر بين الحديث، والإمام مسلم رحمه الله يعيد ربما أحاديث في نفس المعنى في أبواب متفرقة، في أحاديث متفرقة ويبوب عليها الإمام أنه تبوبات. فهذا الباب مر معناه في أبواب سابقة. فألا يخشى الذي يسجد، الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا ترهيب. لذلك مسابقة الإمام من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. يسابق الإمام في السجود، في الركوع يسابق الإمام. كذلك هناك الموافقة، أن يساوي عمل الإمام، هذا كذلك مخالف. والصحيح هو المتابعة، المتابعة عدم التأخر عنه. التأخر كذلك مخالف، التأخر مخالف. يعني لو أن واحدا قال: لا أنا أريد حتى يركع الإمام، ويتأخر ثم يرفع الإمام، هو يتأخر عن الإمام، هذا مخالف للسنة كذلك. وبعض الناس إذا كان التسليم لا يسلم على الإمام، بيتأخر يقول: بدي أدعي لأن التسليم، لأن الدعاء دبر الصلوات. وبعض العلماء حمل كلمة دبر الصلوات على نهاية الصلاة، فقالوا الدعاء مستجاب، فيكثر الدعاء والإمام سلم. هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. الأصل أن يتابع الإمام، بل عند الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك مذهب الإمام أحمد أن المأموم إذا كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام لم تنعقد صلاته. إذا كبر معه يقول الله، المأموم مباشرة معه الله أكبر، لم تنعقد صلاته. وهذا قول الإمام أحمد الشافعي وقول ابن المبارك. ابن المبارك وإحنا قالوا تنعقد صلاته، وعندهم التكبيرة الإحرام شرطا للصلاة كالطهارة وغير ذلك. فالأصل أن يكبر بعد تكبير الإمام، وأن يسلم بعد تسليمه. هذا قول مالك رحمه الله، أنه يستحب أن يكون عمله بعد عمل الإمام ولا يتأخر عنه. إذن المسابقة من كبائر الذنوب، والتأخر منهي عنه. التأخر كذلك يتأخر في السجود. الآن الرجل هذا في السجود اطمئن وبيدعو، ما شاء الله يدعو أدعي، قال خليني ساجد. طب أنت فوت متابعة الإمام، خالفت السنة، خليك ساجد في النوافل، اسجد كما تشاء وادعو بما شئت، وأكثر وأطل السجود، لكن الأصل متابعة الإمام، عدم التأخر عنه وعدم المسابقة وعدم الموافقة. والذي يوافق السنة اللي هو المتابعة. قال: فلا تسبقوني. شوف كمان هذه مسألة يغفر عنها الناس: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي للمأموم ألا يقوم حتى ينصرف الإمام، يعني ينفتل عن الصلاة، عن القبلة، عن جهة القبلة. ينبغي للمأموم ألا يقوم سلم الإمام، الأصل المأموم ألا يقوم حتى ينفتل الإمام عن القبلة، يعني ينصرف عن القبلة. المأموم سيبقى جالسا، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. والسنة في الإمام أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف للناس، يعني يدير وجهه عن القبلة. عند ذلك من شاء أن يخرج خرج، أما ينصرف قبل أن ينصرف الإمام، قبل أن يتحول الإمام، هذا كذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم. سلم الإمام على اليمين، سلم المأموم وراه ولا ينتظر؟ لا، سلم وراه، سلم وراه لا بأس، أول تسليم، لأن الأصل المتابعة، كل تسليم واحد. اللي بس أشار على اليمين. لا بارك. سلام. الله يرضى عنك. السلام عليكم. سلام. صح. الآن شيخ بكر حبيبي، حبيبي كيف حالك؟ كيف حالك؟ إن شاء الله طيبين. شو أخبارك؟ إن شاء الله طيبين. الله يكرمك. كيف الصحة؟ كيف علومك؟ الله يزيدك، بارك الله فيك. أي خدمة شيخ؟ هذا كتاب. الله يفتح عليك. طيب خلص شيخ. طيب الله يفتح عليك. هذا صوت الصورة ولا؟ صوت، لا صوت الشيخ. يعني على السيارة كان الشيخ يتصور. أكرمك الله شيخ. بارك الله فيك. سلام الله يحفظك. تفضل عليك. الله يحفظك. شرفنا. الله يجزيك. والله أنا قصرنا معك يا شيخ. أبدا. الله يجزيك إن شاء الله. سلام الله يجزيك. شوف هذا إذا أقدر أبدله بهذا. هذا هذه كل السنة. يا رب.